بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الخميس 38 والبدء بإذن الله عز وجل من تفسير سورة المنافقين. نعم، تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله لكاذبون. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر كذا أو قال نعم أحسن الله إليكم لعمي أو قال لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. قال رحمه الله تعالى: باب اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلولة يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: لا يخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك. قال رحمه الله تعالى: باب قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت محمد بن كعب القرضي قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة، أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلامني الأنصار وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: إن الله قد صدقك، ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلو شووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء. قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالتخفيف من لويت. نعم لووا ولووا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم. فأصابني غم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. كأنه ثم اختلاف في اللفظ. لو تعيدون الحديث هذا حديث عبيد الله بن موسى أليس كذلك؟ بلى شيخ. نعم تفضلوا. قال من أين شيخنا؟ لو نعيد من أول الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلولة يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم. لا عندي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي ذر وأبي الوقت عليه صح ثم ما ذكرتم. أي هذا عندي في الأصل عندكم في الهامش وذكر أنه من رواية أبي ذر الهروي هكذا وعليه علامة تصحيح. بلى نعم لو تقرؤونه من الهامش. قال أحسن الله إليكم. قال فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم. نعم. فأصابني غم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وقال إن الله قد صدقك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمرو قال عمرو سمعت جابرا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. يا إخوان ديننا هذا دين السماحة ودين الأخوة ودين المحبة. وهذا الدين لا يميز بين الناس بأشكالهم ولا بألوانهم ولا بأعراقهم ولا بأجناسهم ولا بأحسابهم وأنسابهم ولا بقبائلهم. إنما يميز بين الناس بالإيمان والتقوى فقط. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكل ما يؤدي إلى شق الصف وإلى تفريق المسلمين وإلى إغار الصدور فإن الإسلام حرمه ومنعه. ولذلك من أبغض الأشياء عند الله عز وجل التفاخر بالأحساب والأنساب، احتقار الناس، التعالي على الناس، الفخر، الغرور، أن ترى نفسك أفضل من غيرك. هذا من أمقة الأشياء التي يمقتها الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الجاهلية التي ستبقى في الأمة إلى آخر الزمان. هذه العنصرية وهذا التفاخر من الجاهلية ليس من الإسلام في شيء، لكن النفوس جبلت عليها وستبقى، مع أن الله مقت هذا الأمر. انظروا هنا، هذا الرجل رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، لما كسع أحدهما الآخر ضربه، تشاجرا على ماء عند البئر، جاءوا وقد ساروا يوما وربما أكثر من يوم وعطشوا، والإرهاق قد أصابهم بما أصابهم، وكانوا في غزاة وهم قافلون عائدون من غزوتهم، والناس في تعب ومشقة وحر شديد وظمأ، فجاءوا إلى الماء وتشاجروا. وهذا يحصل في كل زمان ومكان، حتى وأنت قادم إلى الحرم ربما سقط عليك إنسان بسيارته فتغضب وربما تتشاجر معه، يحصل هذا مع كل الناس. فلما تشاجروا ضرب أحدهما الآخر، ما قال الأول يا لقريش، يعني ما تعنصر لقبيلة ولا لعنصر ولا لجنس، ولا قال الثاني يا للأوس أو يا للخزرج، هذه كلها أسماء قبائل، إنما نادى كل منهما باسم سماهم الإسلام به، سماهم القرآن به، سماهم الله به. الله عز وجل سماهم المهاجرين والأنصار، ومع ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاسم الإسلامي الذي سماهم به الله في القرآن استغل في غير وجهه، استغل في العنصرية، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاهلية. فحتى لو كان الاسم إسلاميا، بل حتى لو كان هذا الاسم هو الذي سماهم به الله عز وجل في القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله سماهم مهاجرين وسماهم أنصار، لكن إذا استغل هذا الاسم فيما يخالف شرع الله عز وجل فهذه جاهلية مقيتة. ما قالوا يا لقريش ولا يا للأوس، قال يا للمهاجرين، والآخر قال يا للأنصار. انظروا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا لازلت بينكم، فكيف حالكم بعدي، فكيف إذا مضيت. طيب يا أخوان، هذا لما قال يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال، كيف حالنا ونحن ننبز بعضنا بألقاب بذيئة ونحتقر بعضنا ونقول أنت كذا وأنا كذا، أنا من بني فلان وأنت من بني فلان، أنا من قوم كذا وأنت من قوم كذا، أنا أعلى منك نسبا أو حسبا أو قبيلة، من باب أولى أن هذا من أمور الجاهلية، من باب أولى أن هذا من أمور الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، منتنة. فإذا كان لفظ يا للأنصار ويا للمهاجرين دعوة جاهلية ومنتنة إذا قصد بها العنصرية، فكيف نحن حين نفتخر بالأحساب والأنساب والقبائل والعشائر والجنس والعرق ونحتقر غيرنا لأننا نراه أقل منا؟ ما تدري هذا الذي أنت تفتخر عليه ربما يكون خيرا منك عند الله سبحانه وتعالى، بل ربما يكون خيرا من ملء الأرض من مثلك. قد سبق أن ذكرنا لكم مرة رجل من عظماء القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان، هذا حري إن سأل أن يعطى وإن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح. سكت صلى الله عليه وسلم. ومر رجل من فقراء المهاجرين قال من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل فقير من فقراء المهاجرين، يعني لا يعبأ له بين الناس، هذا حري إن سأل أن لا يعطى وإن شفع أن لا يشفع وإن خطب أن لا ينكح. قال والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ملء الأرض من ذاك، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب تنظر إليه لا تعبأ به، لا تنظر إليه لا ترفع إليه الأبصار. رجل فقير ممزق الثياب لا قيمة له عند الناس، لكن له منزلة عليا عند الله. لو أقسم على الله، لو قال اللهم أقسمت عليك أن تفعل كذا وكذا لأبر الله قسمه، لأبر الله قسمه. حين أهدر المنصور دم سفيان الثوري، تعرفون سفيان الثوري إخوان؟ سفيان الثوري إمام عظيم من أئمتنا، من أئمة الإسلام. كان له مذهب كالمذاهب الأربعة، انقرض أتباعه، وإلا كان له مذهب، وكان عصري مالك أبي حنيفة، كان بلدي الإمام أبي حنيفة، كلاهما من أهل الكوفة. والإمام أحمد يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، هكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل. لما أرغمه المنصور على القضاء فأبى وفر، أهدر المنصور دمه، أمر بقتله. فلما أمر بقتله فر إلى مكة، وبلغ الخبر المنصور الخليفة العباسي أن سفيان الثوري فر من العراق من بغداد إلى مكة. فخرج المنصور حاجا، خرج يحج بيت الله عز وجل، وحلف إن مكنه الله عز وجل من الثوري أن يقتله ويصلبه في التنعيم. فلما اقترب من مكة أرسل النجارين ينصبون الخشب في التنعيم ليصلب عليه الثوري. وكان الثوري كما يقول الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، كان في صحن المسجد عند الكعبة، قد اضطجع على التراب وأخذ رداءه فلفه ووضعه تحت كوعه وهو متكئ عليه. فجاءه رجل قال يا سفيان النجاء انجو بنفسك، فر، اذهب، شوف لك مكان تحتمي به. خير؟ قال المنصور اقترب من مكة وأقسم بالله العظيم أن يقتلك وأن يصوبك في التنعيم. وهذول النجارين شغالين، هؤلاء النجارين في التنعيم ينصبون الخشب، والثوري إنسان فقير مسكين ما له من الدنيا شيء، رجل فقير لو نظرت إليه ما ارتفعت إليه الأبصار. فقام من مكانه حتى أتى الكعبة وأخذ بثوب الكعبة وأقسم على الله أن لا يدخل المنصور إلى مكة. والله ما دخلها المنصور، والله مات في مكانه، والله مات في مكانه، ما دخلها أبدا. العبرة عند الله ليست بحسبك ولا بنسبك ولا بمالك ولا بجاهك، المكانة عند الله بما يطلع الله عليه من حال قلبك، من إيمانك، من تقواك، من صلاحك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفا عليه بلال في الجنة، وأبو جهل يرى نفسه أنه من أعلى الناس منزلة، وابن مسعود يرقى النخلة فتأتي الريح تكشف عن ساقه فيضحك الصحابة من دقة ساقيه، رجل فقير نحيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. لما رقى صدر أبي جهل يوم بدر قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. رويع الغنم هذا تصغير تحقير يحتقره، يقول قد ارتقيت منزلة عليا، جلست في مكان عال لا يجلسه مثلك، يعني على صدره، يعني على صدره، وهو من حطب جهنم أبو جهل. وابن مسعود من أهل الجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يضره فقره، ما ضر بلالا أنه كان مولى، ولا ضر عمار أنه كان مولى، ولا ضر صهيب أنه كان مولى، ولا خبيب أنه كان مولى، ولا نفع أبا جهل أنه كان سيد قومه، ولا أبا لهب، ولا الوليد، ولا أمية. ولذلك إياك أن تحتقر غيرك وأن ترى أنك أفضل منه لأمر دنيوي، لا، بل تواضع لله سبحانه وتعالى، تذلل لعباد الله، فإن التذلل لعباد الله صفة يحبها الله عز وجل، وهي أول صفة ذكرها الله لمن يحب، فقال في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وفي قراءة قال يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قدم حبه لهم على حبهم إياه يحبهم ويحبونه ما هي صفاتهم أول صفة قال أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين تواضعك لإخوانك صفة يحبها الله سبحانه وتعالى كونك تكون متواضعا متذللا لإخوانك صفة يحبها يقول أنا أذل له يا أخي أنت مسلم وهو مسلم تواضع لله عز وجل تواضع لإخوانك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين كن من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل كن ممن اتصف بهذه الصفة حتى تدخل في زمرة من يحبهم الله عز وجل وإياك أن تفتخر بأحد فإن المنازل لا تعرف في الدنيا المنازل تعرف هناك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليست العبرة بالبياض والسواد هنا في الدنيا العبرة بالبياض والسواد هناك هناك فإذا بيض وجهك يوم القيامة بطاعة الله عز وجل فأبشر بكل خير وإن كنت من أجمل الناس في الدنيا وأبيضهم في الدنيا إن اسود وجهك في الآخرة لا خير فيك ولا ينفعك حسنك وبهاؤك في الدنيا فاحرص على أن تكون لك منزلة عند الله عز وجل أما منازل الدنيا فإنها زائلة نحن اليوم هنا وغدا لن نكون ولذلك إياك أن ترى لنفسك منزلة على إخوانك على إخوانك من المسلمين إياك أن ترى أن لك منزلة فإن العبرة بالخواتيم لا ندري بما يختم لنا لا ندري هذا الذي يتحدث أمامكم لا تدري ما حاله غدا ربما يمكر به أسأل الله أن يلطف بي وبكم أسأل الله أن يلطف بي وبكم فلا تغتر بعملك ولا تغتر حتى بصلاحك حتى بعلمك حتى بصلاتك حتى بتقواك العبرة بالخواتيم ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله العافية والسلام والعبرة بالخواتيم وربما تجد إنسانا كافرا جاحدا ملحدا منكرا لله عز وجل ثم قبل موته يهديه الله للإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويختم له بها ما تدري ما تدري ربما تجد إنسانا معاقرا للخمر عاصيا ثم يتوب الله عليه ما تدري بما يختم لك وبما يختم لغيرك ولذلك سل الله عز وجل أن يلطف بك سل الله عز وجل أن يختم لك بالإيمان والعمل الصالح ولا تغتر بعمل ولا بصلاح فضلا عن أن تغتر بأمر دنيوي أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح نعم تفضلوا شيخنا صلى الله عليكم ونفعنا بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم هكذا أنا عندي باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أحسن الله عليكم نعم هذا قرئ أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة نعم معلش سامحني قطعتك تذكرت الآن قصة الإمام أحمد كلكم يعرفها لما كتب المأمون الخليفة العباسي المأمون في مسألة فتنة خلق القرآن نسأل الله يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن فكتب المأمون إلى عامله على بغداد أن يبعث إليه بالإمام أحمد في جامعة في جامعة يعني في حديد تجمع يديه إلى عنقه تقيد الأيدي والأرجل يوضع الحديد في الرجلين واليدين إلى العنق هذه تسمى جامعة يعني حديدة تجمع اليدين مع العنق وأن يجر الإمام أحمد إلى مكان المأمون ففعل به ذلك اقرأوا ذلك في السير وفي كتاب ابن الجوزي مناقب الإمام أحمد وضع الحديد في يديه وفي رجليه وفي عنقه وأخذ جر وسوفر به إلى البلد الذي كان فيه المأمون كان في سفره وأقسم إن رأى أحمد أن يقتله. فلما كانوا في أثناء الطريق دعا الإمام أحمد أن لا يجمع الله بينه وبين المأمون، سأل الله أن لا يجمعه به، والله ما رآه المأمون قط بعد ذلك، والله ما رآه ولا اجتمع به. أمات الله المأمون، مات المأمون ولا رأى الإمام أحمد، يعني مثل ما حصل مع سفيان الثوري نفس الشيء، دعا الإمام أحمد سأل الله أن لا يجمعه بالمأمون فما جمع به. ولذلك كما قلنا العبرة بعلاقتك مع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي زيد بن أرقم رضي الله عنه وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوفى الله له بأذنه. نعم. قوله قال: باب قوله يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال رحمه الله تعالى: سورة التغابن. وقال علقمة عن عبد الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. قال رحمه الله تعالى: سورة الطلاق. قال وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله. قال رحمه الله تعالى: باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبوه هريرة رضي الله عنه جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين قلت أنا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. يعني هو الذي قال لها: لن تنكحي حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة، السنابل بن بعكك. القصة مضت معنا مرارا. نعم. وقال سليمان بن حرب وابو النعمان حدثنا حماد بن زيد قال عن ابن زيد عن ايوب عن محمد قال: كنت في حلقه فيها عبد الرحمن بن ابي ليلى، وكان اصحابه يعظمونه، فذكر اخر الاجلين، فحدثت بحديث سبيعه بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذن لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال سورة المتحرم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. المتحرم يعني التحريم، سورة التحريم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. قال رحمه الله تعالى: باب يبتغي مرضاة أزواجك. هذا الأخ يسأل يقول: قد مضى معنا أن الزوج سبيعة مات وهنا قتل. لا، ما مر معنا أنه مات، بل مر معنا أنه قتل. في كل مرة ذكر سعد بن خولة ذكر أنه قتل، وقصته راحلته فقتلته. ما قلنا هذا، ما قلنا أوقصته راحلته وقصته راحلته، يعني أسقطته، يعني قتلته. فسعد بن خولة قتلته ناقته حين أسقطته من عليها فسقط ودقت عنقه فمات رضي الله عنه. يعني ما مات ميتة طبيعية، إنما مات مقتولا من ناقته حين أسقطته من عليها وهو واقف بعرفة. قال: فوقصته راحلته. وفي لفظ قال: فأقعصته، يعني أسقطته فدقت عنقه فمات، يعني قتلته الناقة. نعم أحسن الله إليكم. وقال تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله. ركزوا على هذه القصة، فإن البخاري قد ذكرها قبل مختصرة وهنا فصلها بشيء تفصيل. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال: فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم، فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا. فقام عمر رضي الله عنه فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة رضي الله عنها فقال لها: يا بنيتي، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنيتي، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة رضي الله عنها. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة رضي الله عنها لقرابتي منها، فكلمتها فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر ونحن نتخوف. كنت أنا آتيه. أحسن الله إليكم. كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال: افتح افتح. فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي فقال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا على حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرضا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال رحمه الله تعالى باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهرون تعاونون وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوها قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين عندنا أردت أن أسأل وفي الهندية قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأله في الهامش طيب أحسن الله عليكم قال كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء قال أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة قال رحمه الله تعالى باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية قال رحمه الله تعالى سورة تبارك الذي بيده الملك التفاوت الاختلاف والتفاوت والتفوت واحد تميز تقطع مناكبها جوانبها تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون ويقبضن يضربن بأجنحتهن وقال مجاهد صافات بسط أجنحتهن ونفور الكفور قال رحمه الله تعالى سورة نون والقلم قال وقال قتادة حرد جد في أنفسهم وقال ابن عباس لضالون أضللنا مكان جنتنا وقال غيره كالصيم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول قال رحمه الله تعالى باب عتل بعد ذلك زنين قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنين قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر قال رحمه الله تعالى: باب يوم يكشف عن ساق. حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال رحمه الله تعالى: سورة الحاقة. قال رحمه الله تعالى: عيشة الراضية، يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها من أحد عنه حاجزين، أحد يكون للجمع وللواحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتينة نياط القلب. قال ابن عباس: طغى كثر، ويقال بالطاغية بطغيانهم، ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. قال سورة سأل سائل: الفصيلة أصغر آبائه القربى، إليه ينتمي من انتمى، للشوى اليدان والرجلان والأطراف، وجلدة الرأس يقال لها شوات، وما كان غير مقتل فهو شوى، والعزون الجماعات وواحدها عزة. في الهندية: والعزون الحلق ثم والجماعات. في الهامش: طيب الحلق كذا؟ نعم، الحلق عزون حلق حلق. ها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا، يقال عدا طوره أي قدره، والكبار أشد من الكبار، وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة، وكبار الكبير، وكبارا أيضا بالتخفيف، والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف وجمال مخفف، ديارا من دور ولكنه فيعال من الدوران، كما قرأ عمر: الحي القيام، وهي من قمت، وقال غيره: ديارا أحدا تبارى هلاكا، وقال ابن عباس: مدرارا يتبع بعضهم بعضا، وقارا عظمة يتبع بعضها بعضا. أحسن الله إليكم، يتبع بعضها بعضا. نعم كذا. ولأبي ذر بعضه. نعم. وفي الهندية أيهما؟ ما أدري في الهندية، أين صاحب الهندية اليوم؟ لا أراه، كأنه غاب، يجلسها هنا غير مقيم. عندكم شيء؟ نعم. عندكم أيهما؟ عندنا بعضها بعضا. نعم أحسن الله إليكم، يتبع بعضها بعضا كذا. نعم. وقارا عظمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال قبل هذا عندي ترجمة باب. قال: باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. نعم. قال في الهامش: ورقم على أوله وآخره صح لأبي ذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان. قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر معلش ثم لبني غطيف بالجوف هكذا. نعم شيخ، بالجوف هكذا في الهندية وكذا في العامرة، وفي هامش الهندية والعامرة بالجرف عند السبأ، في هامش الهندية والعامرة، وهو الذي أثبتها صاحب هذه الطبعة في الأصل. نعم أيوة صحيح، وكذلك في الهامش عندنا هو في الأصل في اليونينية وفي الهندية بالجوف كما قرأت. نعم. وفي في الهامش عندنا كذلك بالجرف. عجيب هكذا. نعم في نعم. هامش فضل. الثلاثة يعني. نعم في هامش الثلاثة، في هامش الثلاثة، في هامش الثلاثة بالجوف. وفي الأصل بالجوف. نعم. عندي عكسه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما يعوق فكانت لهمدانة، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. قال رحمه الله تعالى: سورة قل أوحي إلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لبدا أعوانا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. قال رحمه الله تعالى سورة المزمل. وقال مجاهد وتبتل أخلص. وقال الحسن أنكالا قيودا منفطر به مثقلة به. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا. قال رحمه الله تعالى سورة المدثر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عسير شديد قسورة ركز الناس وأصواتهم. وقال أبو هريرة الأسد وكل شديد قسورة مستنفرة نافرة مدعورة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا فقال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نعم مضى معنا بلفظ قال ونظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت الملك الذي جاءني بحراء فرأيت الملك الذي جاءني بحراء معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى جبريل قبل ذلك ولذلك ليست هذه السورة أول ما نزل إنما أول ما نزل اقرأ كما مضى معنا في كتاب بدء الوحي فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم انقطع جبريل فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها في القصة التي مضت لما جاءه جبريل وجاءه بقول الله اقرأ خرج مذعورا وهو يقول لأهله زملوني وأخبرها الخبر ثم عاد يبحث عن جبريل صار يعود إلى الجبل ويجلس في الغار ينتظره فما جاءه جبريل فنزل يوما وهو منهبط من الغار وإذا بنداء يسمعه يقول يا محمد فنظر أمامه لا يرى شيئا نظر خلفه ما رأى شيئا نظر عن اليمين عن الشمال والصوت يتكرر يا محمد ما يرى أحدا فرفع بصره وإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض قال وإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قال فرعبت منه وصار يركض حتى دخل على خديجة وهو يقول مرة أخرى زملوني زملوني يعني كما قال الأولى فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع مضى معنا هذا من حديث ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله قم فأنذر حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك. قال باب وربك فكبر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستنبطت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردة وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال رحمه الله تعالى باب وثيابك فطهر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبا فجئثت أو فجئثت نعم بالضبطين أحسن الله إليكم. فراجعت فقلت زملوني فدثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. قال قوله والرجز فهجر يقال الرجز والرجس العذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فهجر قال أبو سلمة والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع. قال رحمه الله تعالى سورة القيامة وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سدى هملا ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل لا وزر لا حصن. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال باب إن علينا جمعه وقرآنه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. قال قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال ابن عباس رضي الله عنهما قرأناه بيناه فاتبع اعمل به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله أولى لك فأولى توعد. قال رحمه الله تعالى سورة هل أتى على الإنسان يقال معناه أتى على الإنسان وهل تكون جحدا وتكون خبرا وهذا من الخبر يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح أمشاج الأخلاط ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة ويقال إذا خلط مشيج كقولك خليط وممشوج مثل مخلوط ويقال سلاسل وأغلالا ولم يجري بعضهم هكذا ضبطها عندك سلاسل وأغلالا سلاسل وأغلالا أو سلاسل وأغلالا أنا هكذا ضبطها عندي. عندي على الرسم. على كل حال قراءتان. نعم. قال: ولم يجر بعضهم مستطيرا ممتدا البلاء والقمطرير نعم. الشديد يقال يوم قمطرير ويوم قماطر والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. وقال معمر: أسرهم شدة الخلق وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور. قال رحمه الله تعالى: سورة والمرسلات. وقال مجاهد: جمالات حبال اركعوا صلوا لا يصلون. وسئل ابن عباس: لا ينطقون والله ربنا ما عند كنا عندنا اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون. الهامش طيب حسن الله عليكم. قال: وسئل ابن عباس: لا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم. فقال: إنه ذو ألوان مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. قال: حدثني محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور فحدث بهذا وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فذكر مثله. وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم اقتلوها. قال: فابتدرناها فسبقتنا. قال: فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قوله: إنها لترمي بشرر كالقصر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ترمي بشرر كالقصر. قال: كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. قوله: كأنه جمالات صفر. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: ترمي بشرر كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. قوله: هذا يوم لا ينطقون. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر: حفظته من أبي في غار بمنى. قال رحمه الله تعالى: سورة عما يتساءلون. قال مجاهد: لا يرجون حسابا لا يخافونه لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس: وهاجا مضيئا عطاء حسابا جزاء كافيا أعطاني من أحسبني أي كفاني باب أعطاني جزاء كافيا أعطاني ما أحسبني أي كفاني. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما. قال: أبيت. قال: 40 شهرا. قال: أبيت. قال: 40 سنة. قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال: سورة والنازعات. وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده يقال الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم: النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. وقال ابن عباس: الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره: أيان مرساها متى منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي. قال حدثنا أحمد نعم بن قبل نامي. هذا بعد قوله والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر، في الهندية قال والطامة تقم على كل شيء، في الهامش بعد تمام الحديث بعثت والساعة كهاتين، ثم قال لأبي ذر عليه صح الطامة تطم على كل شيء. جميل. في الهندية بعد قولي فتمر فيه الريح فينخر أو فينخر هكذا بعده. أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس قال حدثنا أحمد بن المقدامي قال حدثنا الفضيل بن سليمان. نعم كذا وكذلك. قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين. قال رحمه الله تعالى سورة عبس، عبس كلح وأعرض. وقال غيره مطهرة لا يمسها إلى المطهرون وهم الملائكة، وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفرة الملائكة الهندية لأن الصحف لا يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها أيضا. نعم، لأن الصحف لا يقع. نعم. أحسن الله إليكم. سفرة الملائكة واحدها سافر، سفرت أصلحت بينهم. واحدها أو واحدهم؟ واحدهم. أحسن الله إليكم. واحدهم سافر. نعم. سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأدبته كالسفير الذي يصلح. عندنا وتأديته. وتأدبته. وفي الحاشية وتأديبه. نعم طيب ماشي. نعم وعندكم شيخنا وتأديته هكذا بالياء غير موجودة. لا تأديبه هي. وفي الأصل عندنا وتأديبته، وفي الحاشية وتأديبه. أحسن الله إليكم. وقال غيره تصدى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس ترهقها تغشاها شدة مسفرة مشرقة بأيدي سفرة. وقال ابن عباس كتب أسفارا كتبا تلهى تشاغل يقال واحد الأسفار سفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال سورة إذا الشمس كورت انكدرت انتثرت. وقال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرة. وقال مجاهد المسجور المملوء. وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر كما تكنس الظباء. تنفس ارتفع النهار. والضنين المتهم والضنين يظن به. وهما قراءتان سبعيتان، وما هو على الغيب بضنين وهي قراءة الجمهور، وما هو على الغيب بضنين بالضاء وهي قراءة أبي عمرو، وكلاهما قراءة سبعية متواترة. نعم. صلى الله عليكم. وقال عمر رضي وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ أحشر الذين ظلموا أزواجهم عسعس أدبر. قال سورة إذا السماء انفطرت. وقال الربيع بن خثيم فجرت فاضت. وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف. وقرأ واهل الحجاز بالتشديد. وأراد معتدل الخلق ومن خفف يعني في أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير. نعم، وهما قراءتان سبعيتان عدلك فعدلك فعدلك. قراءة عاصم التي نحن نقرأ بها ونقرأ برواية حفص عن عاصم فعدلك بالتخفيف كما ذكر المصنف. القراءة الأخرى فعدلك بالتشديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة ويل للمطففين. وقال مجاهد: ران ثبت ثبت الخطايا، ثوب جوزية. وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال: سورة إذا السماء انشقت. قال مجاهد: كتابه بشماله، يأخذ كتابه من وراء ظهره، وسق جمع من دابة ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرني هشيم قال أخبرنا أبو هشيم. ما عندكم باب لتركبن طبقا عن طبق؟ لأبي ذر في الحاشية. هو في أصل الهندية، الهندية: باب لتركبن طبقا عن طبق. أحسن الله إليكم. قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: سورة البروج. وقال مجاهد: الخدود شق في الأرض، فتنوا عذبوا. سورة الطارق. وقال مجاهد: ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، ذات الصدع تتصدع بالنبات. سورة سبح اسم ربك. حدثنا عبد قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. قال: سورة هل أتاك حديث الغاشية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عاملة ناصبة النصارى. وقال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحان شربها، حميم آن بلغ إناه لا تسمع فيها لاغية شتم الضريع، نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم، بمسيطر بمسلط ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس: يقرأ لس عليهم بمسيطر، لس عليهم بمسيطر. ورواية حفص بالوجهين، والمقدم من الشاطبية الصاد، المقدم الصاد، وما ذكر في الشاطبية إلا بالصاد، وأما بالسين فمن طرق الطيبة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إيابهم مرجعهم. قال: سورة والفجر. وقال مجاهد: الوتر الله، إرم ذات العماد القديمة، والعماد أهل عمود لا يقيمون، سوط عذاب الذي، والعماد أهل عمود لا يقيمون يعني أهل خيام، يعني أهل خيام. نعم، لا يقيمون يعني لا يستقرون، إنما يرتحلون. نعم، أحسن الله إليكم. قال: سوط عذاب الذي عذبوا به، أكلا لما السف وجم الكثير. وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره: سوط عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط، لبالمرصاد إليه المصير، تحاضون تحافظون، وتحضون تأمرون بإطعامه، المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن: يا أيتها النفس، إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله، واطمأن الله إليها، ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها، وأدخلها الله الجنة وجعله من عباد وأدخلها الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره: جابوا نقبوا من جيب القميص، قطع له جيب يجوب الفلاتة يقطعها، لمن لممته أجمع أتيت على آخره. سورة لا أقسم. وقال مجاهد: بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، ووالد آدم وما ولد لبدا كثيرا. نعم. لبدا كثيرا والنجدين الخير والشر، مسغبة مجاعة، متربة الساقط في التراب. يقال: فلا اقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال: سورة والشمس وضحاها. وقال مجاهد: بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عمي الزبير بن العوام. قال: سورة والليل إذا يغشى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالحسنى بالخلف. وقال مجاهد: تردى مات وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير: تتلظى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ما عمشي. عندكم باب والنهار إذا تجلى في الهامش. طيب نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشامة فسمع بنا أبو الدرداء رضي الله عنه فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال: أقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علينا. وهؤلاء يعني من حوله في الشام، لأن أكثر الناس على وما خلق الذكر والأنثى، ولذلك كانوا يأبون على أبي سعيد. قال: أهكذا قرأت على صاحبك؟ يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: علقمة: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. على كل حال قلت لكم مرارا أن هذه قراءة شاذة، صح سندها كما هنا، لكنها خالفت الرسم، رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، ولذلك لا يقرأ بها، إنما يقرأ بما هو في المصاحف، يعني وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب قوله: فأما من أعطى واتقى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال: باب فسنيسره لليسرى. حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال شعبة: وحدثني به منصور فلم أنكره من حديث سليمان. قال: باب وأما من بخل واستغنى. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله فسنيسره للعسرى. قوله وكذب بالحسنى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال رحمه الله تعالى: باب فسنيسره للعسرى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال سورة والضحى. وقال مجاهد: إذا سجى استوى. وقال غيره: أظلم وسكن. عائلا ذو عيان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا، على الشك هنا لا أو ثلاثا كما قرأت. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قوله ما ودعك ربك وما قلى تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما تركك وما أبغضك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا البجلي قال: قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. قال: ألم نشرح؟ وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية أنقض أثقل، مع العسر يسرا. قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرا آخر، كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس: ألم نشرح؟ شرح الله صدره للإسلام. سورة والتين. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. ويقال: فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟ قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق. قال سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. نعم، هذه فائدة نفيسة ما وجدتها في غير هذا الموضع، فائدة نفيسة. انظروا، قال الحسن يعني البصري: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. ما وجه الفائدة؟ وجه الفائدة اختلاف القراء في البسملة بين السورتين، هل إذا انتهيت من سورة وبدأت بأخرى تبسمل أو لا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبته: ما وبسمل بين السورتين بين صف دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل. ويقول الشاطبي يقول: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. يعني يقول: وبسمل بين السورتين يعني إذا انتهيت من سورة وبدأت بسورة أخرى فإنك تفصل بالبسملة إذا قرأت بقراءات من رمز لهم بهذه الرموز. قال: وبسمل بين السورتين بسنة. الباء رقالون، رجال يعني الكسائي، الراء رمز للكسائي، نموها النين، النون رمز لعاصم صاحبنا الذي نحن نقرأ بقراءته، رجال نموها درية يعني ابن كثير. قال ووصلك بين السورتين فصاحة، يعني تصل السورة بالسورة، هذا فصيح يقول، بحيث أنك إذا انتهيت من سورة تبدأ مباشرة بلا بسملة فتقول فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. قال فصاحة، والفاء رمز لمن؟ لحمزة، فاء رمز لحمزة. فهذا كان يشكل، طيب كيف يصل والصحابة قد كتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا مشكل. فالذي يظهر والعلم عند الله أن ليست كل المصاحف كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. مصاحف عثمان تختلف على حسب اختلاف التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يروي ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة هنا لعمن؟ عن الحسن. والحسن من هو؟ هو الشيخ حمزة، هو شيخ حمزة. فحمزة أخذ هذا من شيخه الحسن البصري رحمة الله عليهم، والحسن البصري يرى أن البسملة تكتب في أول سورة في المصحف يعني في الفاتحة، ثم بعد ذلك يوضع سطر يعني خط بين السورتين. انظر، قال واجعل بين السورتين خطا، يعني لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا تلقى. على هذا علم مستند قراءة حمزة لما قال وصل واسكتا كل، قال ووصلك بين السورتين فصاحة، فصاحة يعني حمزة. قال وصل واسكتا كل جلاياه حصل، كل يعني ابن عامر، جلاياه يعني ورش، حصل يعني أبو عمرو، لهم الوصل والسكت. فالمقصود هذه الفائدة تنفع أهل القراءات، هذه الفائدة تصلح لأهل القراءات، إذ أنهم إن سئلوا عن مستند من يصل بين السورتين بلا بسملة يقال مما يستدل به أهل العلم هذا الأثر الذي ذكره الحسن البصري حين قال اكتب في المصحف في أول الإمام، يعني في أول المصحف الإمام، يعني في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا. وهذا عائد إلى القراءة التي تقرأ بها، إذا تقرأ برواية قالون أو قراءة عاصم أو الكسائي أو ابن كثير فإنك تبسمل، وإذا قرأت بقراءة حمزة فإنك لا تبسمل وتصل، وإذا قرأت بقراءة ابن عامر وأبي عمرو ووجه عند ورش فإنك تصل أو تسكت بلا تنفس ولا بسملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال مجاهد ناديه وعشيرته الزبانية الملائكة، وقال الرجع المرجع لنستعن، وقال معمر الرجع المرجع، ما عندكم في الهامش؟ طيب أحسن الله إليكم. قال وقال الرجع المرجع لنسفعن، قال لنأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة، سفعت بيده أخذت. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يوسف عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد الجهد ثم أرسلني الجهد الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع قال لخديجة رضي الله عنها أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. في أول الصحيح مر معنا هذا الحديث بلفظ وكان يكتب بالعبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وهنا يقول بالعربية وكان يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب والجمع أنه كان يحسن اللغتين يحسن العبرانية ويحسن العربية والإنجيل إنما هي بالعبرانية فكان يقرأ الإنجيل بالعبرانية ويترجمه ويكتبه بالعربية هذا قبل أن يعمى قبل أن يفقد بصره. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى كان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا ذكر حرفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. قال قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي قوله خلق الإنسان من علق قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قوله اقرأ وربك الأكرم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني فذكر الحديث. باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم. سورة إنا أنزلناه يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه الهاء كناية عن القرآن. أنزلناه مخرج الجميع والمنزل هو الله. والعرب توكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. سورة لم يكن منفكين زائرين قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي رضي الله عنه: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن أبي داود قال أبو جعفر المنادي قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك. قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عيناه. سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال: أوحى لها أوحى إليها، وأوحى لها ووحى إليها واحد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو قال روضة، فما أصابت في طيالها ذلك. روضة. نعم، ماشي، قل يا شيخنا. نعم، فما أصابت في طيالها. نعم. قال: ذلك في طيالها، ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها ولذلك أو هنا ليست على الشك، لأنه بعد ذلك قال: في المرج والروضة. أحسن الله إليكم. نعم، الله يجزاكم. نفع الله بكم. فأطال لها في مرج أو روضة. نعم. فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: باب: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: سورة والعاديات. وقال مجاهد: الكنود الكفور. يقال: فأثرن به نقعا رفعن به غبارا، لحب الخير من أجل حب الخير. لشديد لبخيل، ويقال للبخيل شديد حصل مميزا. سورة القارعة. كالفراش المبثوث، كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض. كالعهن، كألوان العهن. قرأ عبد الله: كالصوف. سورة ألهاكم. وقال ابن عباس: التكاثر من الأموال والأولاد. سورة والعصر. وقال يحيى: الدهر أقسم به. سورة ويل لكل همزة. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. سورة ألم تر. قال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس: من سجير هي سنك وكل. نعم. قال فارسية. نعم. سنك حصاة. نعم. وكل وطين. نعم، طين. أحسن الله إليكم. قال: سورة لإيلاف قريش. وقال مجاهد: لإيلاف ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. سورة أرأيت. قال ابن عيينة: لإيلاف لنعمتي على قريش. وقال مجاهد: يدع يدفع عن حقه. يقال: هو من دععت يدعون يدفعون. ساهون لاهون. والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب: الماعون الماء. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. قال: سورة إنا أعطيناك الكوثر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شانئك عدوك. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. رواه زكريا وابو لاحص ومطرف عن أبي إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهار في الجنة, فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. سورة قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام, ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال يهديني ويشفيني, وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد, وهم الذين قالوا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نعم, هنا يقول قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام, ولم يقل ديني, يقول يعني ولم يقل ولي ديني, هكذا قال البخاري رحمه الله تعالى وهكذا في السبع. لكن ولي ديني بإثبات الياء ديني قراءة عشرية ثابتة صحيحة, وهي قراءة يعقوب الحضرمي. فيعقوب يقول ولي ديني بإثبات الياء فهي قراءة ليست سبعية إنما هي عشرية متواترة, وهي قراءة يعقوب. نعم, سأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى سورة إذا جاء نصر الله. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو لاحص عن عامش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال فتح المدائن قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو قال مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نوعيت له نفسه صلى الله عليه وسلم. قال قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم, فدعا ذات يوم فدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. سورة تبت يدا أبي لهب وتب, تباب خسران تتبيب تدمير. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا العمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا, فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل كنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. نعم. قال قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحه, فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم من حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك, فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك آل هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد يقال من مسد لي في المقل وهي السلسلة التي في النار. قوله قل هو الله أحد يقال لا ينون أحد أي واحد. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. قوله الله الصمد والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سودده. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. كفؤا وكفيئا وكفاء واحد. سورة قل أعوذ برب الفلق. وقال مجاهد غاسق الليل في الهندية. وقال مجاهد الفلق الصبح ثم قال غاسق الليل. طيب نعم قرئ. سأل الله عليكم إذا وقب غروب الشمس يقال أبين من فرق وفلق الصبح. وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبدة عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قل أعوذ برب الناس. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن محبيش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول كذا وكذا. فقال أبي رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عليكم.